أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط أو شرائط الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة، ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. تكلمنا بالأمس على الشرط، وقلنا أن الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وتكلمنا أن شروط الوجوب 5، واليوم شروط الصحة وهي 5. شروط الوجوب 5 وشروط الصحة 5. شروط الوجوب تكلمنا عليها بالأمس، واليوم شروط الصحة. فيقول: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. والحدث سواء كان حدث أصغر أو حدث أكبر، فلو أن الشخص غير متطهر فإنه لا يصح منه الصلاة، ولا يصح منه الإحرام الطواف، ولا يصح منه أي عبادة تفتقر إلى طهارة. والحدث هو الشيء الحادث بعد أن لم يكن. وأما بالنسبة لتعريفه عند الفقهاء فهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو معنى ينزل منزلة الأمر المحسوس. وأما الطهارة من النجس فالمقصود فيه النجس الذي لا يعفى عنه. إذا من شروط صحة الصلاة أولا الطهارة من الحدث، وهو أن يغتسل إذا كان محدثا حدثا أكبر، أو يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصغر. ولا يصح منه صلاة إلا بالوضوء، ولو أنه صلى بغير وضوء 20 عاما فإنها لا تصح منه، وأنه لا بد أن يقضي هذه الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة الوضوء وهو لم يتوضأ. لكنه لو صلى باجتهاد، لو أنه صلى باجتهاد على أنه على وضوء أو أنه متوضأ ولم يتبين الحال، فإن صلاته فإنه غير مطالب بها لأنه لم يتبين له الحال. أما إذا تبين له الحال فإنه لا بد أن يقضي هذه الصلاة. وسنأتي ونبين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سنأتي ونبين أن الشافعية لا يشترطون في القضاء، لا يشترطون الفورية، ولا يشترطون القصد، ولا يشترطون الترتيب. هذه الأمور احفظوها وسنتكلم عنها، وستأتي معنا كيف ذلك عند الكلام على دخول الوقت بمشيئة الله تعالى وهم شروط صحة الصلاة. طيب سنناقش في قضية مهمة طلبت مني بعض الطالبات أن أسجل الدروس صوت وصورة، وقلت لهم أني لا أستطيع لا أعرف التقنية الحديثة أو الطريقة التسجيل، لأن عندي مسجلة كنت أريد أن أعلمهم إياها أو أوريهم إياها أو يروها بالكاميرا لو أنها تشغلت ليروا بهذه أو لا. هذه الكاميرا أنا عندي كاميرا الآن سجل لكن لا تنسخ الكمبيوتر، وهي كأنها ديجيتال لكن من النوع القديم والله أعلم، هي سوني وياباني وممتاز وكل شيء وشريط صغير، لكن لا ينقل، ما أستطيع أنقل منها إلى الكمبيوتر مباشرة إلا بواسطة برنامج أنا لا أعرفه، لا أعرف هذه الطريقة. كان عندي شخص من أحد الطلاب ينقل بواسطة برنامج ما أدري إيش يسميه، قص ولصق وكذا ويعمل، وفي عنده طريقة أنا ما أعرفها. على أي حال إذا شغلت الكاميرا في آخر الدرس أريكم هذه الكاميرا هل تصلح للتسجيل أو لا تصلح، وبالله التوفيق. من شروط صحة الصلاة أيضا الطهارة من النجس، والنجاسة المقصود فيها أو منها النجاسة التي هي لا يعفى عنها، سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في المكان الذي يصلى فيه، فلا تصح صلاة المرء مع شيء من ذلك ولو كان جاهلا عند الشافعية، ولو كان جاهلا أو ناسيا أو لا يعرف ذلك، فإنه لو علم عند الشافعية في الجديد أنه لو علم بعد 20 عاما أنه صلى صلاة لا أنه صلى الصوت مخشخش هذا من عندكم ما من عندي، لا لحظة لحظة لحظة الآن الآن كيف الآن كيف جيد أم ممتاز؟ طيب والآن كيف؟ إذا خلاص نخليه ناقص إلى الأخير، ناقص إلى الأخير. قلت أن الشافعية يقولون لو أن شخصا مكث يصلي 40 عاما بنجاسة أو صلى فريضة وعلم بعد 40 عاما أنه صلاها بثوب نجس أو بمكان نجس أو بدنه نجس فإنه يعيد تلك الصلاة، هذا الشافعية في الجديد خلافا للمالكية وخلافا للشافعية في القديم. المذهب الشافعي في القديم أن هذا الشخص إذا صلى أن الطهارة من النجس شرط صحة مع القدرة والذكر، شرط صحة مع القدرة والذكر، فإذا لم يكن يعلم أن ببدنه نجاسة فلا شيء عليه. وللمالكية في ذلك 3 روايات، المالكية عندهم 3 روايات في ذلك، هي شرط صحة كقولنا مع القدرة، شرط صحة فلا تصح منه هذه الصلاة. هذه أشهر الروايات أنه إن صلى عالما بالنجاسة لم تصح صلاته، أو جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وهذا هو القول القديم عند الشافعية أيضا. وهناك رواية للمالكية أن الصلاة تصح مطلقا وإن كان عامدا وإن كان عالما بالنجاسة، وهناك رواية ثالثة للشافعية البطلان مطلقا، وهي موافقة للقول الجديد عند الشافعية وهو المعتمد عند الشافعية، وتجب عندهم إعادة كل صلاة تيقن صاحبها أنها كانت ملابسة لنجس. ولكنه لو مات قبل العلم بالنجاسة أو بعده وقبل التمكن من القضاء فقالوا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذه، وهذا ينبغي أن يكون هو الراجح وأنه لا شيء عليه. إذن الشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني الطهارة من النجس، لكن هناك نجاسة يعني معفوا عنها، هناك نجاسة معفوا عنها، النجاسة المعفو عنها هي ما حول الدبر والقبر من المستجمر، ما كان ما بقي من الأثر بعد الاستجمار من في القبل أو الدبر من الرجل والمرأة فهذا يعفى عنه. وكذلك دم البراغيث والقروح والنفاطات والحبوب هذه التي تكون في حب الشباب وغيره، فهذه إذا ما خرج منها من دم أو صديد أو قيح فإنه يعفى عنها ولا شيء عليه، وهذه من النجاسة المعفو عنها. وونيم الذباب والقمل وغيره. الشرط الثالث قال ستر العورة بلباس طاهر. من شروط صحة الصلاة ستر العورة أي عند القدرة عليه، فإن لم يستطع ستر العورة صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه، ولا يكلف غض بصره عن عورته حينئذ. والمراد بسترها سترا يمنع الرؤيا ولو كان في ظلمة، بجرم يمنع إدراك اللون لمعتدل البصر كثوب وغيره. سترا يمنع الرؤيا بخلاف المسح على الخفين فإنه يستر الرجلين أو القدمين بساتر يمنع وصول الماء إلى القدمين. أما بالنسبة لستر العورة فإنه يمنع يستر عورته بثوب أو بشيء مانع للرؤية. فإن عجز بأن لم يجد ما يستر به عورته أصلا صلى عاريا، أو وجده لكن هذه الساتر متنجسا ولم يقدر على ما يطهره به، قالوا أو حبس في مكان فضل أو حبس في مكان النجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة، قالوا فيصلي الفرض والسنن عاريا في هذه الصور الثلاثة ولا إعادة عليه إن قدر. وعندي والله أعلم أنه يستر العورة ويصلي ما استطاع ويكون متقي الله سبحانه وتعالى بما استطاع. هم يقولون أنه الوارد من الأحاديث في من الشروط التشديد على الطهارة من النجس أو لا من ستر العورة، فينبغي أن لا يلابس نجاسة. تفضلوا. ينبغي أن لا يلابس ثوبه أو مكانه نجاسة فيصلي، ثم بعد ذلك لا إعادة عليه. والأولى أن نقول أنه يصلي اتق الله ما استطاع فيستر عورته بثوب، فإن استطاع أن يطهره بالماء وإلا فإنه ينتقل إلى التطهير الآخر الذي هو عند المالكية وقول ضعيف عند الشافعية وغيرهم، أنه يطهر الثوب بغير الماء إذا جفت وذهبت النجاسة بالشمس والريح. وينبغي أن يكون هذا القول أيضا راجح، وأنه متى ما زالت النجاسة ينبغي القول بطهارة الثوب والمكان والبدن، ولا يشترط الماء إلا عند وجوده، فإن للماء قوة. وإن كان بعض الفقهاء كالإمام حجة الإسلام الغزالي يقول أنه بالإجماع اشترط لرفع الحدث الماء، الماء بالإجماع، لكن بالنسبة لإزالة النجاسة لأنها من أفعال التروك فقد وجد فيه الخلاف. لما كانت النجاسة من أفعال التروك وجد فيه الخلاف ولم يكن قولا واحدا اشتراط الماء في إزالتها، وإن كان الفقهاء وجمهور الفقهاء يرون أنه لا بد من الماء، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل خاصية بالماء في إزالة النجاسة تختلف عن الشمس والريح وغيرها. وإن كان الأحناف وغيرهم قد استدلوا بأحاديث منها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في المسجد ولم يكن يغسل ولم يكن يؤمر بغسل شيء من هذا. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أنها وتبول وتتغوط، وهذه الأحاديث وغيرها. وكذلك المرأة التي شكت أنها تسدل الثوب وأنها تمر بمكان النجس فقال طهرها بما بعده، وكذلك الخف إذا داست عليه نجاسة فإنه يمسحه، وكذلك السكين أو السيف إذا كانت متنجسة يمسحه، وأشياء كثيرة يدل على أنه لا يشترط الماء إلا في يعني في أماكن لا بد منها كإزالة دم الحيض، فإنه قد وردت أحاديث مرة شديدة فيها اغسليه اقرصيه حتيه انضحي أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك قال فلا لا يضرك إن بقي شيء من الدم. نعم، طبعا هذا عند الشافعية أنه لا بد من ستر العورة، وعند المالكية منهم من قال باشتراط ستر العورة مع القدرة والذكر، حتى لو تعمد وصلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر كانت صلاته باطلة. ومنهم من قال بعدم الاشتراط، وإنما هو فرض واجب في نفسه، فإن صلى مكشوف العورة عامدا قالوا صحت صلاته ويسقط عنه الفرض ويكون عاصيا، وهذا عند المالكية. والمختار عند متأخري المالكية أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة، ذكر ذلك صاحب رحمة الأمة. لكن ما الواجب من الستر؟ ما هو الواجب من الستر في العورة بالنسبة للرجل والمرأة؟ الواجب ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، بالنسبة الآن سنتكلم على الذكر. فلو كانت بحيث ترى له أو لغيره من ركوع أو سجود من طوقه مثلا لسعته، كان يكون عنده ثوب واسع، عنده ثوب واسع ثم أثناء الركوع أو أثناء السجود رأى عورته، ففي هذه الحالة تبطل صلاته. وهل تبطل ابتداء أو عند رؤيته الخلاف؟ ويعلم أنه لو أن شخصا يصلي في أعلى في بيت مرتفع مثلا وكان شخص يرى من تحت عورته فإن صلاته صحيحة لا شيء عليه، وإنما اشترط الفقهاء أن لا تنكشف العورة من الأعلى، بحيث لو كان له ثوب واسع وليس ولم يكن لابس لسراويل من الأسفل مثلا، وإذا ركع أو سجد سيرى من عورته شيء، فإنه لا تصح صلاته حتى يضع زرا أو يضع شيئا في أو يربط شيئا، إلا أن يضع في يده أثناء الركوع والسجود فلا شيء عليه. إذا شدد الفقهاء في ستر العورة من أنه يكون من الأعلى وليس من الأسفل. وهل السرة داخلة في العورة أم لا؟ تكلمنا هذا في الطهارة، هل يدخل الحد في المحدود أو لا يدخل الحد في المحدود، وقلنا أن ستر العورة من السرة إلى الركبة، فلا تدخل السرة ولا الركبة، السرة لا تدخل في العورة قولا واحدا وفي الركبة خلاف. وإن كان هناك خمسة أوجه في المذهب عند الشافعية، القول الأول أن السرة ليس بداخل والركبة داخل، والقول الثاني أن السرة ليس بداخل والركبة كذلك ليس بداخل، والقول الثالث أنهما داخلان، والقول الرابع أن العكس، السرة داخل والركبة لا، القول الخامس أن ستر العورة فقط هي السوءتان، القول الخامس أن ستر العورة هما السوءتان فقط. بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة يقولون الفقهاء أن عورة الأمة كذلك كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا خطأ. الراجح والله أعلم أن العورة عورة الأمة هي كعورة المرأة، لا فرق بين المرأة يعني بين الحرة وبين الأمة بالنسبة لستر العورة، فينبغي أن تستر عورتها في الصلاة وأنها كالمرأة. والمرأة في عورتها لها عدة عورات عند الفقهاء. بالنسبة للصلاة هذا ما جرت فيه عندما قرأته ما فهمته. طيب بالنسبة للمرأة الآن عورتها في الصلاة وفي الحج بدنها كله عورة إلا الوجه والكفين، الوجه والكفان ليس بعورة في الصلاة، فإنها لا تغطي ولا تتنقب إلا إن وجد أمامها أجنبي وكان لا يغض البصر وهو مؤذن وكانت هي شابة فاتنة مثلا، فإنها تسدل وتغطي وجهها ثم عند السجود تكشف وجهها وتسجد تلامس جبهتها للأرض. الوجه والكفان ليس بعورة في الصلاة، وخارج الصلاة بدنها كله عورة بالنسبة للأجانب، هذا عند الفقهاء تقريبا المتقدمين كلها عورة حتى الوجه والكفان أو الكفين. لكن متأخري الشافعية أو المحققين من فقهاء الشافعية والذي ذكر ذلك الإمام أبو الخير العمراني صاحب كتاب البيان، صاحب كتاب البيان ابن أبي الخير العمراني، هذا من كبار فقهاء الشافعية وهو الذي شرح المهذب شرحا كاملا. والغالب من الإمام الرافعي والنووي أنهما ينقلان منه، الرافعي والنووي في شروحهما في كتبهما في أقوالهما الغالب أنهما ينقلان من الإمام العمراني الغالب بعزو، وقد لا يأتون بالعزو لكنها من أقوال الإمام العمراني ابن أبي الخير العمراني. ذكر أن الوجه والكفين ليس بعورة في خارج الصلاة أيضا. الذين يقولون أن الوجه والكفين عورة، الذين يقولون أن الوجه والكفان أو أن الوجه والكفين عورة خارج الصلاة يستدلون أو يقولون يجوز بل أحيانا يجب كشف الوجه كشف الوجه في مواطن عند الخطبة، إذا أراد شخص أن يخطب امرأة فإنه يجوز له النظر إلى الوجه والكفين لأن النظر موضع الجمال والكفين موضع الخصوبة، وإنه أحرى أن يؤذن بينهما أن يتزوج امرأة يعرفها. فقالوا يجوز لها أن تكشف هنا. طيب أنا سأعقب على هذا الكلام. الثاني أنه في التعامل والشهادة يجب عليها أن تكشف وجهها عند التعامل، تشتري عمارة كيف تكون، كيف ترد بالعيب، وكيف يرد ويأخذ من هذه المرأة وهي من رأسها إلى أخمص قدميها لا يرى منها شيء، فلا يصح التعامل معها لأنه يتعامل مع مجهول، فلا بد أن تكشف أو أن تأتي بوكيل يبيع ويشتري بدل عنها عند التعامل والبيع والشراء وعند الشهادة كذلك حتى يعرف هذه أو ليست هذه. يقولون أيضا بجواز كشف الوجه والكفين بل والجسم كله بل والعورة إذا كان لطبيب وليس هناك طبيبة، فتذهب المرأة للطبيب أولا، فلا يجوز للمرأة أن تبدي عورتها لذكر أجنبي فلا بد أولا من طبيبة مسلمة عدلة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة العدلة فالطبيبة المسلمة الفاسقة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة الفاسقة فالطبيبة الكافرة، فإن لم توجد الطبيبة الكافرة فالطبيب المسلم العدل، فإن لم يوجد الطبيب المسلم العدل فالطبيب الكافر. بهذه الحالات يجوز للمرأة أن تبدي عورتها وقد يخرج الجنين من رحمها بواسطة يده، يدخل يده في فرجها ويخرج الجنين، هذا عند تعذر وجود الطبيبة، فيجوز ولا إشكال في ذلك ولا حرج ولا منع، بل قد يجب، قد يجب إذا أدى إذا كان هذا التوليد إن لم يكن فإنه سيؤدي إلى الوفاة، فإنه قد يكون واجبا في هذه الحالة. قلت والله أعلم أن الوجه والكفين ليس بعورة. الذين يقولون بأن الوجه والكفين عورة وأن البنت تكشف وجهها أثناء الخطبة، هذا فيه أحيانا مضرة قد تحدث ما الله به عليم. يأتي زيد ليخطب هند فيذهب إلى أبيها ويقول أنا أريد أن أخطب منك هند، فيقول خلاص تعال بسم الله الليلة ونشوف مثلا تسمى الشوفة الشرعية، فيخبر البنت بأنه سيأتي اليوم شخص وأنه كذا وأنه كذا وخاطب وهو إلى آخره، فتذهب البنت وتتزين وتتطلع وتذهب وتعمل وتأتي بصورة غير صورتها الحقيقية، تأتي بشكل غير الشكل الحقيقي، تأتي بصورة مزورة مزيفة الله أعلم من أين استوردتها، ثم بعد ذلك يأتي هذا الخاطب فقد يعجب بها وقد لا يعجب، فإن أعجب بها وكانت بصورة مزيفة فإن هذا الزيف سينجلي بعد الزواج مباشرة، وإن لم يعجب بها مع التزييف أو بغير تزييف فإنه يكسر قلبها ويكسر قلب الأب وقلب الأسرة ويحدث عداء ما الله به عليم، وقد تعنس هذه الفتاة ولا يأتيها خاطب بسبب أن ما رجع هذا الخطيب وما تركها إلا لأنها قبيحة أو لأنها ذات خلق سيء أو لأن فيها وصمة شيء أنه كذا فيتسبب بذلك، وهذا يحدث خصومة بين الأسرة هذه والأسرة التي كانت ستتقدم إلى خطبة هذه الفتاة. لكن لو قلنا أن الوجه والكفين ليس بعورة فما الذي يحصل وما الذي يحدث؟ تخرج وهي كاشفة للوجه ثم يراها فيعجب بها، طبيعي يرى ويعجب بها، من هذه؟ قالوا هذه فلانة، إذن يخطبها خلاص، هو يعني نظر إليها من غير علمها، فإن عجب بها تقدم وإلا فهو بعيد، وإلا فهو بعيد. وعند الذين يقولون أن الوجه والكفين عورة أو أن العادات والتقاليد لا تبيح للمرأة والفتاة بالخروج كاشفة للوجه، فعندي أنه لا يتقدم هذا الخاطب لخطبة هذه الفتاة حتى توصف له وصفا يقارب الرؤية، فيرسل أمه أو أخته أو من يثق بها إلى هذه الفتاة وتنظر فتقول له هي كذا وكذا وكذا وكذا، أو هي مثل أخيها، الغالب أنها تشبه أخاها، قد تكون أجمل منه، قد تكون أقبح منه، قد تكون كذا، فهذا الغالب. فإذا أعجب بها وكانت هذه أوصاف قريبة من 80%، بعد ذلك إما أن يرسل أمه أو يرسل شيء، ثم يقرب بعد ذلك وقد قارب الموافقة فلا يحدث هذا الشجاج. إذن الوجه والكفين عند جماهير الفقهاء أنه عورة، والراجح عندي أن الوجه والكفين ليس بعورة، وإن لم أكن فقيها ولكنني ناقل لأقوال الفقهاء، فالوجه والكفين ليس بعورة، لأن المرأة التي دخلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرت وكانت سفيرة عن النساء وقالت أن الرجال استحوذوا عليك وأخذوا وقتك كله فاجعل وقتا لنا، يعني تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعين وقت يكون فيه مع النساء. هذه المرأة التي جاءت إلى الرسول وصفها الراوي بأنها سعفاء الخدين، يعني نظر إلى وجهها ووصف جمالها ووصف كيف هي ووصف حالها. هذه لو أن الوجه والكفين عورة لقال لها تستري أو تحجبي أو تغلمقي أو تلقبي، لم يحدث. أيضا قالوا خول أو زوجة جابر حين عزم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لكن هذه ليست صريحة، هذه ليست صريحة، بعضهم يستدل بهذا أنها كانت أيضا ليست محجبة. الرجل الذي عزم ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لامرأته إذا قربت الأكل وجلسنا معا لنأكل أطفئ السراج لنوهم الرجل أننا نأكل معه ونحن لا نأكل حتى يأكل ويشبع الضيف لأنه ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. استدل الفقهاء وكذلك الألباني وغيره أن هذا بعد آية الحجاب وأنها لم تكن متسترة ولم تكن متحجبة. أيضا المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسأل عن أن أمها ماتت، أمها ماتت ولم تحج، فهل تحج عنها؟ هل تحج عنها؟ هذه المرأة من خثعم، وخثعم مشهور عند العرب، أجمل بنات العالم في خثعم، يقولون يعني جمال منقطع النظير. ولذلك لم يستطع الفضل بن العباس وهو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغض بصره، بل كان ينظر إليها من الجهة اليمنى فيرده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكب خلف الرسول بالجمل، يرده بيده فينظر إليها من الجهة اليسرى وهو يرده بيده من الجهة اليسرى، وينظر إليها من الجهة اليمنى وهو يرده من الجهة اليمنى. فقال العباس بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم وهذه أيضا من ضمنها، حديث أسماء لا يسعى أن يرى منها إلا هذا وهذا، هذا اختلف في تصحيح الضعيف والراجع أنه أيضا صحيح. طيب لم يقل لها تستري، وهذه مرأة جميلة جدا بل كادت تكتر الفضل، بل قال الرسول خشيت عليه منها. فلو أن ستر الوجه والكفين واجب أو أنه عورة لقال لا تستري، وهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى عند الذين يقولون أنها كانت محرمة وأنها كانت كاشف للوجه ويجب عليها أن تكشف، لا، يقولون أيضا أنه لو كانت فاتنة فأنه يجب عليها أن تغطي وجهها، هذا حتى عند الذين يقولون أنها محرمة. فلما لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكنها هي تسأل الرسول قبل، هي تسأل أن أمها ماتت وهل تحج عنها، فكأنها والله أعلم لم تحرم بعد، حتى أقول بأنها أحرمت وأنها الآن تسأل في المستقبل وغيره، فإنه لم يأمرها بتغطيات الوجه. وكذلك أسماء حين دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لابس ثياب شفافة وكذا وهي أخت زوجتي، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يسع أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذه أحاديث كثيرة تدل على أن الوجه والكفين ليس بعورة. طيب من أقوى الأدلة على أن الوجه والكفين ليس بعورة الآية الكريمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من إيش؟ إن كانت مغلقة من رأسها إلى قدمها فيغض من ماذا؟ فلا يصح القول بأنه يغض بصره إلا إذا كانت كاشفة لوجهها، وكذلك إلا ما ظهر منها، وقد بين أن الظاهر منها هو الوجه والكفين. فلا نطيل في هذه المسألة، وإنما أردت أن أبين فقط لعل إحدى الطالبات في المنتدى لأنها أرسلت رسالة خاصة تقول ما الدليل على أن الوجه والكفين ليس بعورة، وكذلك قالت ما الدليل أن صوت المرأة ليس بعورة؟ صوت المرأة أيضا ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة خلافا للأحناف الذين يقولون بأن صوت المرأة عورة. هذه المرأة التي كانت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أخذ صوتك وإلا لا تتكلم أن صوتك عورة أبدا، ولا كيف أخذ العلم وكيف تلقي العلم وكيف كانوا يأخذون أيضا من الصحابة وكيف يأخذون من الصحابيات؟ الصوت المرأة ليس بعورة، وإنما لا يجوز لها أن ترقق صوتها لأن هذا علاج لأمراض النفوس للمنافق. قد يكون هناك منافق أو شخص مريض إذا سمع صوتا، قد يكون صوت المرأة مثلا رقيق وناعم وأنثوي زائد وكذا، فتفتن هذا الرجل، فجاء الإسلام منعها من أن تخضع بالقول. لا تخضع المرأة بالقول، فتتكلم بقوة وتتكلم بجلابة وتتكلم بكذا، حتى هذا نوع من العلاج لأمراض النفوس، وهو علاج نفسي، علاج لأمراض النفوس المريضة والقبيحة والمرافقين وغيرهم حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وهو نوع من أنواع العلاج. أما أننا نستدل بأن صوت المرأة عورة، لا، صوت المرأة ليس بعورة، فتصلي وتقرأ وتعمل لكنها لا ترفع صوتها بما يرقق بما يفتن وإلى آخره، أن ليس بعورة. ومن قال بأن صوت المرأة عورة فإنه يحتاج إلى أدلة صريحة صحيحة في المنع من أن المرأة تتحدث إلا عند الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وقد تكلمنا، وستر العورة وقد تكلمنا بستر العورة من أن العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وعورة المرأة قلنا إذا كانت مع الأجانب فبدنها كلها عورة عند الفقهاء وعند محققي الشافعية وغيرهم أن الوجه والكفين ليس بعورة. وأما مع أهلها، مع أهلها يعني مع أقاربها، مع الآباء والأبناء والأخوة، فقالوا ما بين السرة والركبة، تستر ما بين السرة والركبة، وهذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ. يعني أن هل يصح للأخت أن تستر من السرة والركبة ثم تذهب وتذهب وتأتي وأمام أخوانها والكبار والرجال وكذا وذا وأمامها وأخوانها يعني ثدييها ورقبتها وكذا وشعرها؟ لا لا لا لا، تستر من بدنها، ويجوز أن تظهر ما يبدو عند المهنة من شعرها، من رقبتها، من ذراعيها، من ساقيها، لا إشكال. أما أن نقول أنها تستر فقط من السرة إلى الركبة فهذا فيه إفراط. وقالوا أيضا مع النساء الأجنبيات كالرجل بالرجل أنهما بين السرة والركبة، لا، لا ينبغي أن تتعرى، وكذلك تحذر المرأة أن تكون هناك فاسقة حتى لا تصف مفاتنها أو حتى لا تصيبها بعين أو حتى لا يحدث منها أو يحدث عليها ضرر، فتستر بدنها. طيب، وستر العورة بلباس الطاهر. الرجل بدنه كما لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة، كما لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة لوجهها وكفيها أن ينظر لمفاتنها، فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر أيضا للرجل. يعني يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ويحرم الرجل أن ينظر إلى المرأة. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. لكن غض النظر هنا المؤدي إلى الفتنة، أما مع التعامل أو مع التدريس أو مع غيره فإن هذا ليس بظاهر. وإن كان شيخي الشيخ محمد حزام المقرمي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان يرى أنه لا يجوز للمرأة أيضا حتى عند التعليم، يرى أنه لا يجوز أن أن أن أن, أن, أن تراه. نعم نعم. ألو. طيب طيب، أنا أستاذن لأنه قد قرب الوقت، وأستاذن لأنه الأهل الآن ينتظروني خارج المستشفى قد انتهى وهم منتظرين من الساعة 11:30 ينتهي. استأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا سأذهب وأعود بعد نصف ساعة تقريبا أو إلى نصف ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.